فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا وقضبا وزيتونا ونخلا إن كل من لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان